قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، الطفيل بن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه أخو عائشة من أمها، يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني في المنام، رأيت يعني رؤيا في المنام، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني وهو في المنام رأى رؤيا أنه مر على جماعة، على نفر، على طائفة من اليهود، فقال لهم: إنكم لأنتم القوم، وهذا فيها صيغة مدح، أنتم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. واليهود قد غلوا في أحبارهم ورهبانهم أو في صالحيهم إلى درجة أنهم نسبوا هذا الرجل عزير، نسبوه إلى ويعني وصفوه بأنه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. وعزير هذا يقال أنه كان من صالحيهم، من أحد يعني علمائهم، وأنه كتب لهم التوراة لما حصل لهم، حصل اليهود خراب بيت المقدس والهيكل كما يقولون يعني المعبد، وحرقت التوراة، وحصل لهم السبي المعروف المشهور السبي البابلي، فضاعت التوراة وحرقت، وبقوا على ذلك سنين حتى جاء هذا يعني عزير، ويسمونه عندهم في الكتاب في العهد القديم عزرة، عزرة الكاهن، وله سفر، السفر الخامس عشر من أسفار العهد القديم يسمى على اسمه سفر عزرة، ويقولون أنه من علمائهم وعاد إلى أورشليم وأملى عليهم التوراة من حفظه، ويقولون أن الله عز وجل أوحى التوراة إليه وحيا، وبعضهم غلا فيه إلى أن إيش قالوا ما يعني أوحى الله عز وجل إليه التوراة إلا وأنه ابن الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من يعني غلوهم، فنسبوا فغلوا في هذا الرجل في عزير، وهم يدعون إلى اليوم أن هذا عزير هو الذي أعاد كتابة الأسفار. وهذا إن صح يعني إن كان هذا عزير من الصالحين وهم يدعون أنه نبي وغلوا فيه، على العموم إن كان هذا من العلماء الصالحين فحاشاه أن يكتب هذه الترهات أو هذه الأسفار المحرفة المكذوبة على موسى أبدا، لو كان فعلا إذا نسبتهم إليه كذب وزور وبهتان، لأنه إذا كان من الصالحين لا يفتري على الله سبحانه وتعالى، لكن هم يقولون أنه هو الذي أعاد كتابة التوراة والأسفار من حفظه، فغلوا فيه ورفعوه فوق مرتبته، بل إن منهم من عبده من دون الله، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في الحديث حديث الموقف وأهوال يوم القيامة، والحديث الذي فيه يعني كشف الساق وتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وفيه فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون أو ما تعبدون؟ قالوا نعبد أو كنا نعبد عزيرا أو عزير ابن الله في الصحيحين، فدل على أنهم غلوا فيه أكثر من ذلك وعبدوه كفعل النصارى الذين يعبدون المسيح الآن من دون الله، فهؤلاء غلوا فيه وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني من أوسع يعني وأضل الأمور التي يقع فيها الناس هي مسألة الغلو، وكما قيل من أوسع أودية الضلال أو من أوسع يعني ضلال الأودية أو نحو ذلك الغلو في الصالحين، فالغلو في الصالحين باب لكل ضلال، نسأل الله عافية والسلام. ما الذي أوصل اليهود إلى ما وصلوا إليه؟ الغلو في الصالحين. ما الذي أوصل النصارى كما سيأتينا الآن إلى ما وصلوا إليه الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل كما قيل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، في الأنبياء، في الصالحين، حتى أنهم إيش؟ يرفعونهم عن بشريتهم ويصرفون إليهم أنواع العبادة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا جئت وأنكرت على هؤلاء أصحاب الغلو اتهموك بأنك جاف لهؤلاء الصالحين. لو أنكرت على النصارى في غلوهم بعيسى عليه الصلاة والسلام قالوا أنت لا تحب عيسى. وإذا أنكرت على الصوفية هؤلاء الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويحلفون به ويدعونه من دون الله ويعتقدون أنه يغفر الذنوب، إذا جئت وأنكرت عليهم غلوهم في النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت إيش؟ لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. الوهابية أعوذ بالله، هذول بيحبوش النبي عليه الصلاة والسلام، هذول ما يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. جرب أنك ادعي النبي أمامهم شوف كيف ينكرون عليك، هذول ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. يا عجبا، الذي يأمركم بالتوحيد وينهاكم عن الغلو ويأمركم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، الذين يرشدونكم إلى قوله تعالى قل لا أملك عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهؤلاء يدعونه من دون الله ويصرفون إليه أنواع العبادة، وإذا أتيت ونصحت لهم قالوا أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهابية أعوذ بالله، هؤلاء لا يحب النبي، لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. اذهب إليهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يمنعونك على طول، ما يريدونك حتى تتوجه إلى النبي أو كذا. هذا هو التوحيد، ألا تتوجه إلا إلى الله وألا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للشيعة الرافضة الأخباث الأنجاس، إذا جئت وأنكرت عليهم غلوهم بآل البيت اتهموك بأنك إيش؟ ناصبي، عدو آل البيت. ناصبي يعني نصبت العداء لآل البيت، أليس كذلك؟ أليس الشيعة هؤلاء قبحهم الله يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب؟ ليش نواصب؟ لأنهم يقولون نصبوا العداء لآل البيت. ليش؟ كيف نصبوا العداء لآل البيت؟ يقولون هؤلاء ينكرون علينا محبتنا لآل البيت، هم يسمونها محبة لكنه في الحقيقة ماذا؟ شرك وغلو وكفر بالله سبحانه وتعالى، حيث قد رفعوا الأئمة وآل البيت فوق مرتبتهم وفوق بشريتهم ويدعونهم من دون الله، وأنتم تعلمون جميعكم كيف ماذا يصنعون عند قبر الحسين وكيف يدعونه من دون الله ويسجدون لقبره ويدعون علي من دون الله سبحانه وتعالى وفاطمة والزهراء وزينب إلى غير ذلك من الغلو في آل البيت وفي الأئمة، وأنهم معصومون وأنهم يتصرفون في الكون. إذا جئت وأنكرت عليهم قالوا أنت ما تحبون، أنتم ما تحبون آل البيت، أنتم نواصب، هؤلاء النواصب أعداء آل البيت، أليس كذلك؟ هذا يقولونه إلى اليوم. فهذه السنة في من أنكر على هؤلاء الغلاة، غلوهم في الأفاضل أوقعهم في أوسع أودية الباطل. إذا جئت وأنكرت عليهم اتهموك مباشرة بأنك جافي ولا تحب الأولياء والصالحين. الشاهد أن اليهود هؤلاء ماذا؟ غلوا في العزير وجعلوه ابن لله تعالى الله عما يقولون. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم، يعني اليهود يقولون للطفيل لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. بماذا احتج عليهم؟ وانظر بماذا احتجوا عليه. تتخذون أنداد مع الله، وهذا أيضا من اتخاذ الأنداد مع الله، وإن كان طبعا في باب الشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر، لكن هذا يدخل في معنى اتخاذ الأنداد مع الله. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. نفس ما وقع فيه اليهود وقعت فيه النصارى، غلوا في المسيح وعبدوه وجعلوه وقالوا ابن الله وجعلوه إله مع الله، واستدلوا بشبهات وعموميات ومجملات ظنوا أنها تدل على باطلهم، سواء من نصوصهم أو حتى بعضهم يأخذ من نصوص القرآن ويقولون أن الله قال وروح منه، يعني عيسى جزء من الله، وغير ذلك من استدلالاتهم. فهذا كله من باب الغلو في الصالحين الذي أرداهم إلى يعني مهالك الشرك نسأل العافية والسلامة، فغلوا فيهم وجعلوهم أنداداً مع الله.